بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وبنجح سبع لموت الطير والفأرة إذا تفسخت أو انتفخت، ما زال البحث حول كيفية تطهير البئر إذا وقعت فيه إحدى النجاسات أو الحيوانات الموجبة للنزح. فإذا وقع في البئر طير ومات الطير، فتعرف الطائر يعني، ومات الطير في البئر، فينزح من البئر سبع دلاء. نعم. وبنزح سبع، يعني سبع دلاء ينزح، سبع دلاء لموت الطير، هذا واحد. وكذلك إذا وقعت الفأرة، تعرف الفأرة موز، إذا وقعت الفأرة في البئر وماتت، لكن مرة تتفسخ الفأرة، تتقطع تتفرق أجزاؤها، ومرة تموت لكن لا تتفسخ وإنما تنتفخ، فإذا تفسخت أو انتفخت ينزح أيضا سبع دلاء، نعم. والفأرة إذا تفسخت أو انتفخت، يعني فرق بين التفسخ وبين الانتفاخ. التفسخ هو تفرق أجزاء، تقطع أجزاء الفأرة، والانتفاخ معروف تنتفخ. نعم. بنفخ سبع الفأرة إذا تفسخت أو انتفخت، ولبول الصبي الذي لم يبلغ. كذلك إذا وقع بول الصبي في البئر، لكن الصبي الذي لم يبلغ الحلم، غير بالغ، الصبي غير البالغ بوله أيضا ينزح له سبع دلاء، ولبول الصبي أيضا كم؟ سبع دلاء، ينزح سبع دلاء الذي لم يبلغ. ولاغتسال الجنب كذلك ينزح سبع دلاء لاغتسال الجنب، يعني الجنب إذا لا فرق بين أن يكون رجلا أو يكون الجنب امرأة، إذا اغتسل الجنب في البئر، هذه مسألة، إذا اغتسل الجنب في البئر هذه المسألة. يقولون يطهر الجنب من الحدث الأكبر وينجس بالخبث. كيف ينجس بالخبث؟ يطهر، لأنه لما اغتسل ماء الجنابة فقط، خاصة إذا كان على بدنه منيا، فيسقط المني في الماء، فهو يطهر من الحدث الأكبر، يغتسل من الحدث الأكبر، لكن بما أن الماء يلامس بدنه وهذا الماء ملاقي للنجاسة أو وقعت فيه النجاسة، فهذا الماء يكون نجسا، فلذلك يجب تطهيره من الحدث، من الخبث، النجاسة الخبثية. على كل الأحوال، الآن الجنب إذا اغتسل في البئر يجب نزح كم؟ سبع دلاء، سواء كان الجنب رجلا أو كان الجنب امرأة. ولوقوع الكلب، ما أدري موجود عندي شو كيف، ها ولوقوع الكلب وخروجه حيا. الكلب هنا يقع في البئر لكن لا يموت في البئر، وإنما يخرج من الماء حيا، لا يموت، لم يموت في البئر. نعم، لوقوع الكلب في البئر يعني، ولوقوع الكلب وخروجه حيا، خروجه حيا من البئر. نعم، كذلك ينزح كم سبادلا. وبنزح خمس لدرق الدجاج الزلال، تعرف الدجاج الجلال؟ الدجاج الجلال الذي يتغذى على عذرة الإنسان، فإذا درق الدرق، تعرف الدرق خرقه يعني، فإذا درق الدجاج، الدجاج الدجاج الدجاج، هاي مثلثة الدال تقرأ، مثلثة الدال بالضم والكسر والفتح، هذا الدجاج إذا درق في البئر، الدجاج الجلال إذا درق في البئر ينزح كم؟ ينزح خمس دلاء، خمس دلاء لذرق الدجاج. وبنزح ثلاث لموت الحية، تعرف الحية؟ سناك، سناك الأفعى يعني، حية. إذا ماتت، سقطت الحية في البئر ووقعت وماتت، حية، الحية اسمها حية، فإذا هي ثعبان، فإذا هي حية تسعى، ما تقرأ في القرآن؟ ما تعرف هاي الحية؟ مثل هاي الحية، يعني التمثيل حية، يا حية، إذا ما تعرف الحية، أحكيناها بالإنجليزي، ما تعرفها يعني سناك، سناك. طيب، بنزح ثلاث إذا ماتت الحية، ثلاث دلاء لموت الحية. نعم، والفأرة، لكن الفأرة مقارنة قبل حديث بعد لا، هاي الفأرة إذا لم تتفسخ، لم تنتفخ، فيما إذا لم تنتفخ وقعت الفأرة وماتت، لكن بدون تفسخ أو بدون انتفاخ، حتى تعرف الفرق بين المسألتين. قبل قليل أخذنا هناك ذكرناها سبعة إذا تفسخت وانتفخت، أما هنا لا، ثلاث فيما إذا لم تتفسخ ولم تنتفخ، ففرق بين المسألتين. نعم، لموت الفأرة. وبنزح دلو لموت العصفور، العصفور طائر هذا الآن، عصفور صغير هذا يطير. نعم، يعني كل طائر دون الحمامة، يعني أقل من الحمامة، خو تعرف الحمام، هذا الحمام الآن طائر، الحمام أمان عند المقام كثير، كل طائر أصغر من الحمامة، مو معنى يدخل فيه فراخ الحيوانات أو الصقر الكبير، لا، كل طائر أقل من الحمامة، أدون من الحمامة، فالعصفور وكل طائر أقل من الحمامة إذا وقع في البئر ومات في البئر ينزح كم؟ دلون واحد. نعم، وبول الصبي الذي لم يقتدي بالطعام، يعني الطفل رضيع، بول الطفل رضيع لم يقتدي، يعني لم يأكل الطعام بعد، بول الطفل رضيع، إذا بال الطفل رضيع ووقع في بوله في البئر ينزح له كم؟ دلو واحد. نعم، ها؟ يأكل فقط على رضاع. نعم، وفي ماء المطر وفيه البول والعذرة وخرء الكلاب ثلاثون دلوان، يعني لو وقع نزل المطر، ماء المطر وكان على الأرض بول، بول رجل، بول، أو كان هناك عذرة، أو كان هناك خرء كلاب، واختلط ماء المطر مع هذه، اختلط مع البول أو اختلط مع خرء الكلاب أو اختلط مع العذرة، اختلط ماء المطر ونزل في البئر. عذرة، عذرة، ما تعرف العذرة؟ الخرء. نعم، وخرء الكلاب يعني خرء ما يخرج من الكلب. شو ما يخرج من الكلب؟ نعم، ماء المطر وفيه البول والعذرة وخرء الكلاب 30 دلوان، ينزح كم؟ 30 دلوان. والدلو التي ينزح بها ما جرت العادة باستعمالها، بمعنى الدلو التي تستعمل للنزح، أي دلو؟ حسب العرف، حسب ما كل منطقة حسب استعمال. ممكن في دلو هيك وممكن في دلو كبير، يعني حسب ما جرت على. ليس أنه هذه الأمور، هذه الأمور لا ينظر إليها الشارع، يعني الشارع لا يعتبرها، لم يعتبرها الشارع، وإنما نظرها أوكلها إلى العرف، ما يستفاد من العرف، استعمالات العرف، فلم يقيدها الشارع بشيء، حسب العرف. أنتم عندكم كيف أي دلو من الدلاء تستعملون؟ ممكن من قسم منهم يستعمل جلد، قسم من الناس يستعملون حديد، وقسم من الناس يستعمل كبير، وقسم من الناس يستعمل صغير، فحسب العرف، حسب استعمالات العرف لهذه الدلو، يعني لم يقيدها الشرع بحجم معين. نعم، هذا كل الأحكام ما تجري الآن، الآن كل الأحكام ما تجري هذه، الآن كل الأحكام، هذا في زمن ما كان ماتور، الآن كل هذه الأحكام لا تجري، هذا واضح، يعني في زماننا في ماتور كهربائي، ولذلك أقول كل هذه الأحكام لا تجري، لا تأتي هنا. نعم، فروع، فروع ثلاث، هاي الأمور فروع ثلاثة متفرعة على مسألة التقدير ومسألة النزح المقدر. نعم، الأول، الفرع الأول، حكم صغير الحيوان في النزح حكم كبيره، بمعنى لو سقط ثور في البئر، إذا وقع في البئر سواء كان الثور كبيرا أو كان صغيرا الحكم واحد، سواء كان ذكرا أو كان أنثى الحكم واحد، لا فرق بين الصغير وبين الكبير، المهم الجنس. يعني لو سقط بعير أو جمل سواء كان كبيرا أو كان صغيرا، سواء كان ذكرا أو كان أنثى، لا فرق بينهما في الحكم، ينزح له النزح المقدر المنصوص عليه، فكل حيوان سواء كان صغيرا أو كان كبيرا منصوص عليه بنزح مقدر ينزح له ذلك النزح المقدر، لا فرق بينهما. فهمنا الآن؟ حكم صغير، هذا اختلاف بالجنس، هذا اختلاف بالنوع. إذا سقط إنسان ومات إنسان سواء كان كبيرا أو كان صغيرا لا فرق بينهما بالحكم، سواء كان ذكرا أو كان أنثى لا فرق بينهم، الثعلب سواء كان صغيرا أو كان كبيرا لا فرق بينهم في نفس. نعم، حكم صغير الحيوان في النزح حكم كبيره، لا فرق بينهم. يعني مثلا الآن إذا وقع صقر كبير هل يلحق به العصفور؟ لا، يختلف. أو إذا وقع فرخ الطائر الكبير هل يلحق بحكم العصفور؟ لا يلحق، لأن الجنس مختلف. نعم. الثاني اختلاف الأجناس. اختلاف أجناس النجاسة موجب لتضاعف النزح. الفرع الثاني من الفروع اختلاف أجناس النجاسة. كيف اختلاف؟ مثلا العذرة لها حكم، لها نزح مقدر، والبول له نزح مقدر، بول الرجل. العذرة إذا ذابت في الماء كم؟ اقرأوها، راجعوا الأوراق. كم العذرة؟ ها؟ طيب، العذرة إذا ذابت في الماء لها 50، المذابة في الماء نزحها 50. طيب بول الرجل كم؟ 40. بول الرجل الكبير إذا وقع في البئر 40. هذا ما هنا اختلف في النجاسة أم لا؟ هذا اختلاف في جنس النجاسة، اختلاف في أجناس النجاسة. إذا كان هناك اختلاف في أجناس النجاسة معناه ماذا؟ معناه ينزح تتضاعف النجاسة، ينزح 50 وينزح 40. 50 للعذرة المذابة وينزح 40 للرجل، لبول الرجل. فهمت الآن؟ فلكل واحد من النجاسة نزح مقدر، نزح مختلف. اللهم إلا إذا حكمنا بالتداخل فيما إذا اتحدت الأجناس مرة لا تتداخل. التداخل كيف؟ يعني يكون المجموع سبب واحد، سبب واحد للنزح. يعني إذا مات فيها ثعلبان مثلا أو فأرتان، جنس واحد هذا، لا ينزح لكل فأرة نزح مقدر، النزح المقدر لا، نزح واحد. بخلاف ما إذا سقطت نجاسة تختلف عن النجاسة الأخرى، مختلفة عن الثانية في الجنس. نعم. العذرة المذابة لها 50، نصها 50، وبول الرجل نصه 40، فالنجاسة مختلفة، جنس النجاسة مختلف. لا، ما تتداخل. أنا قلت ليس هنا، لا يعني هنا التداخل، ما في تداخل هنا. لابد أن ينزح للعذرة ولابد أن ينزح للبول، ولذلك حكم بالتضاعف. لما نحكم بالتضاعف معناه أنه يحكم بالنزح المقدر لكل نجاسة على حدة، ما في تداخل الأسباب. يعني لا يكون هنا السببان سببا واحد. كيف الآن حتى أوضح لك الفكرة؟ مثلا عندنا ورد في مسألة التقصير، يقول إذا خفي الأذان فقصر. متى يجب عليك التقصير في الصلاة؟ متى يجب؟ إذا خفي الأذان فقصر، وإذا خفيت الجدران فقصر. فإذا عندنا خفاء أذان وخفاء جدران، هذان كلاهما سبب للتقصير. يعني متى يجب عليك التقصير؟ أنت مسافر، متى يجب عليك التقصير؟ متى يجوز لك أن تفطر؟ إذا خفيت أذان البلد أو خفيت جدران البلد. فإذا هنا تداخلت مجموعة الأسباب. بعد مثلا تتداخل عليك عدة أسباب موجبة للغسل، يجزي فيها حكم واحد، غسل واحد. أنت هكذا نظرت. مثلا عليك غسل مس الميت، واجب غسل المس أم لا؟ واجب، هذا واحد. وعليك غسل واجب بالنذر، هذا اثنين. وثالثا عليك غسل الجنابة، هاي كم غسل صار؟ كم يجب عليك أن تغتسل؟ غسل واحد. ليش؟ هنا تداخلت الأسباب، هذا يسمى التداخل، لها حكم واحد، هذا يسمى التداخل. أما هنا لا، ما في تداخل في حكم في هذه المسألة، التي نحن فيها الأجناس مختلفة، يعني كل واحد مو المجموع يكون سببا واحدا، لا، كل واحد من النجاسة يكون سببا منفردا على حاله، ليس المجموع سببا للنزح، فكل واحد من أجناس النجاسة سببا مستقلا بنفسه للنزح، فلا تتداخل الأسباب. ولهذا حكم المصنف بالتضاعف، بتضاعف النزح. مختلط هذا ماء المطر، مختلط ذاك، مختلط للاختلاط ذاك، لأنه ماء المطر مختلط، هذا ليس فيه ماء، بول مباشر ما في اختلاط، ذاك ماء مطر مختلط. المسألة ذيك واضح. نعم، اختلاف أجناس النجاسة موجب لتضاعف النزح، موجب لتضاعف النزح. معناه شو؟ معناه أنه لا يحصل هنا تداخل، لا تتداخل هذه، بل كل سبب من أسباب النجاسة سبب على حدة، ولذلك ينزح له النزح المقدر. نعم، إلا اللهم إذا كان فرض أحدهما نزح الجميع، مثلا قلنا ينزح جميع ماء البئر متى؟ إذا وقع فيه ماذا؟ مسكر. طيب، سقط مسكر وسقط إنسان، المسكر مثل الإنسان يختلف، حكم الإنسان كم ينزح؟ 70 دل. يطهر ماء البئر إذا مات فيه الإنسان بنزح 70 دلوا، ومتى يطهر إذا سقط فيه مسكر؟ بنزح جميعه. هنا ينزح 70 وينزح جميع، ولا ينزح الجميع؟ ها، ينزح الجميع، إلا إذا كان أحد النجاسات موجبة لنسح جميع ماء البئر، حينئذ لا تتداخل. فهمتم الآن؟ مسألة من مسائل دقيقة. موجب لتضاعف النزح وفي تضاعفه مع التماثل، فيما إذا كانت النجاستين متماثلتين، يعني النجاسة من جنس واحد، سقط إنسان وإنسان، أو سقط مسكر بعد، عفوا، أو سقط ثور وما يوجب نزح مقدار الثور، هنا كلاهما متحد في مقدار النزح ومتماثلان في النجاسة، كيف هنا؟ هل يحكم بالتضاعف أو لا يحكم بالتضاعف؟ نعم، وفي يعني هل كل واحدة من النجاسة المتماثلة في الجنس تكون سببا أو لا تكون سببا؟ نعم، وفي تضاعفه مع التماثل، التماثل بأي شيء؟ التماثل في الجنس، تماثل النجاسة في الجنس، تردد أحوطه التضعيف، بمعنى أن العمل بالتضعيف وأن لكل نجاسة حكم، هذا أحوط. ليش؟ بمقتضى البراءة، يعني يحصل معه اليقين ببراءة الذمة، يحصل له اليقين ببراءة الذمة. مثلا مثل الكلب كم له؟ 40. مثل كلبي والثناور كم له؟ 40. كما ثبت هنا يقول أحوطه التضعيف من باب الاحتياط. لماذا؟ لأن بالتضعيف ونزح المقدر لكل نجاسة يحصل اليقين بالبراء، يحصل اليقين بالبراء. نعم، إلا أن يكون بعضا من جملة، إلا أن يكون الواقع في البئر ها، أو الساقط في البئر، الحيوان الواقع أو النجاسة الواقع في البئر، إلا أن يكون بعضا من جملة لها لهذه الجملة مقدر، فلا يزيد حكم أبعاضها عن جملتها، يعني لا يتضاعف النزح إلا إذا تغير الحكم بالتضاعف، لا يتغير حكم النزح إلا إذا تغير الحكم بالتضاعف. التضاعف كيف؟ فيما إذا اختلفت أوصاف الماء، مو هذا، كلاهما متماثلان، كلاهما متماثلان، كلب وسنور، الكلب 40 والسنور 40 متماثلان، لكن إذا كان لموت الكلب مو لموت السنور، إذا سقط الاثنان ومات، لكن الماء انفعل بنجاسة الكلب، تغيرت أوصافه بنجاسة الكلب وبلون الكلب، وقع الكلب على شيء فخرج منه الدم، تغير حينئذ الدم ماء البئر بدم بلون دم الكلب. هنا كيف ماذا يفعل؟ هل يحكم بنزح 40 دلوا فقط أو يتضاعف؟ هنا لا بد من التضاعف. كيف لا بد من التضاعف؟ كما سيأتي، إما بزوال التغير أو بنزح المقدر، يعني لا بد أن ينزح حتى يزول التغير. شايف؟ المسائل مثل هذه المسائل أول مرة تطرق أسماعكم في مسألة الاستدلال بها في المسائل الفقهية، فلا بد من الانتباه إليها جيدا. نعم، إلا أن يكون، ما هو من هو يكون؟ يكون يعني أشياء الساقطة، النجاسة الواقعة في البئر، إلا أن يكون بعضا من جملة لها لهذه الجملة مقدر، لها نزح مقدر، لها نزح مقدر، فلا يزيد حكم أبعاضها، حكم أبعاض هذه الجملة عن جملتها، عن جملتها. مثلا بعد مرة ثانية أضرب لك مثال، مثل بول الصبي، لكن بعد أن يفطم من الحليب، قبل أن يحتلم، قبل البلوغ، كم مقدره؟ 7 ذراع، قبل قليل، قبل قليل. طيب تضاعفه ماذا يعني؟ إذا حكمنا بالتضاعف معناه تضاعفه 14، لكن متى يحكم بالتضاعف؟ يقول هنا تضاعفه لا يوجب النزح إلا، تضاعفه لا يوجب النزح إلا إذا تغير الحكم بالتضاعف. كيف إذا تغير الحكم بالتضاعف؟ إذا تغيرت أوصاف الماء، فيما إذا تغيرت أوصاف الماء، بول عصبي مع بول عصبي قبل الحلم، اثنان متحدان هنا أم لا؟ لها نزح مقدر أم لا؟ بول الصبي، صبي لم يبلغ الحلم، لم يبلغ البلوغ، ما وصل إلى سن البلوغ، بالة، وجاء صبي كم له هذا نزح؟ كم له نزح؟ 7. طيب جاء صبي آخر وبالة، كم له نزح؟ 7. هنا لا يحكم بالتضاعف. متى يحكم بالتضاعف؟ إذا تغير أحد أوصاف الماء. أنا ذكرت لكم مثال السنور والكلب، 40 لكل واحد منهما 40، لكن لا يحكم بالتضاعف إلا إذا تغيرت الأوساط، تغيرت أوساط ماء البئر. فصبيان إذا بال الصبيان في ماء البئر لا يوجب التضاعف. لماذا؟ لأن النزح كم؟ 7 جلاء. لا يوجب التضاعف. متى يوجب التضاعف؟ إذا حكم أحسن. هذا هو الموضوع. فهمنا الآن؟ الثالث، إذا لم يقدر للنجاسة منزوح، يعني النجاسة الواقعة في البئر سواء كانت حيوانا أو غير حيوان ليس لها نص مقدر بالنزح، لا يوجد له، سقط حيوان وليس له نص مقدر. نحن ذكرنا جملة من الحيوانات لها نص مقدر، ها؟ طيب إذا وقع فيل، مر عليكم فيل؟ الفيل، الفيل إيه ألفين. إذا وقع الفيل هل له نزح مقدر؟ يعني سقط فيل في البئر وما هل له نزح مقدر؟ هنا ما هو حكمه؟ نزح جميع الماء. فهمت الآن؟ ما ذكر من الحيوانات معروف، معروف على كل، نعم. ما كانت العرب بس الإسلام عام، يعني يقبل جميع الحيوانات، لأنه هو وضع قاعدة عامة. القاعدة العامة مثل الجمل وما هو بحكمه، كل واحد بحجم الجمل، مثل الزراف، مثل الزرافة، تعرف الزرافة، الزرافة مثل الجمل، مثل حيوان اللاما وغير هذا، هذه كلها تلحق بالجمل، مثل الحصان كذلك ما ذكر لكنه موجود حكمه، مثل الزرزور، الزرزور موجود، شو زرزور يعني موجود الزرزور ما موجود. نعم. الثالث، إذا لم يقدر للنجاسة منزوح، للنجاسة سواء كانت النجاسة نجاسة حيوان، يعني النجاسة حيوان وقع ومات، أو كانت من النجاسات، إذا لم يقدر للنجاسة منزوح نزح جميع مائها، جميع ماء البئر، نعم جميع مائها، فإن تعذر نزحها. إذا تعذر نزح الجميع شلون؟ كيف تعذر نزح جميع الماء ماء البئر؟ ماذا يفعل؟ فإن تعذر نزحها لم تطهر إلا بالتراوح. بالتراوح يعني كيف؟ تراوح 4 رجال على ما ذكرنا سابقا، 2 باثنين. نعم. وإذا تغير أحد أوصاف مائها، تغير أحد أوصاف الماء ماء البئر بأي شيء؟ بالنجاسة، بأوصاف النجاسة، وقع دم صار اللون أحمر، أو تغير بريحها طعمها رائحتها، أو طعمها تغير طعم الماء، طعم ماء البئر، قيل ينزح حتى يزول التغير، يبقى ينزح من مائها حتى يزول التغير، وقيل ينزح جميع مائها، ينزح جميع الماء. أولا هنا قولة، القول الأول ينزح حتى يزول التغير، هذا القول للشيخ المفيد، هذا قول الشيخ المفيد. والقول الثاني بنزح جميع مائها مع التراوح، والتراوح مع التعذر، هذا القول للشيخ الطوسي. فإذن هنا قولان، قول للشيخ المفيد والقول الآخر للشيخ الطوسي. نعم. قيل ينزح حتى يزول التغير، وقيل ينزح جميع مائها، فإن تعذر النزح لغزارته لكثرة الماء، ماء البئر كثير، تراوح عليها أربعة رجال وهو الأولى. يعني كأنما المصنف يميل إلى نزح أكثر الأمرين من المقدر، من النزح المقدر ومن زوال التغير حتى يزول التغير. يعني فيما إذا تعذر نزح الجميع يتراوح عليها أربعة فينزح إما المقدر، وإما ما إذا نزح المقدر وبقيت أوصاف النجاسة في الماء يبقى ينزح حتى يزول التغير. هذا هو حكم المصنف. باقي كم؟ 7 دقائق؟ 8 دقائق؟ كم باقي؟ منزوح المقدر له فرض مقدر، النزح ما عرفت النزح له عدد مقدر من النزح، 40 دلوان، 50 دلوان، 60 دلوان، 70 دلوان، هذه هذا منزوح مقدر يسمى كمية معينة، ويستحب أن يكون بين البئر إن شاء الله يكفي. الحمد لله.